أدري بعيده بريدة صارت جيتة أدري بعيدة بعيدة لا ما سامحت لا قضيت العمر وياك لا ما سامحت لا قضيت العمر وياك ومرنا من وكيل يا للأسف غاب وقف يا زمان أوقف يا زمن أوقف يا زمن وياك الحساب خذت مني العزيز بغير أسباب أوقف يا زمن أوقف يا زمن